بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: شروط النسخ. يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط منها: واحد، تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما. ثاني، العلم بتأخر الناسخ، ويعلم ذلك إما بالنص أو بالصحابي أو بالتاريخ. مثال ما علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وسلم: كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها: فيما أنزل من القرآن 10 رعات كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات. ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم، فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم. وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة، ثم حكم بعدها بما يخالفه، فالثاني ناسخ. الثالث، ثبوت الناسخ. واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مثله. قل عنك أو مماثلا. أو مماثلا، طيب، أو مماثلا له. أو مماثلا له، فلا ينسخ فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا. والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى، لأن محل النسخ الحكم، ولا يشترط في ثبوته التواتر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: شروط النسخ. يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط، منها: أولا، تعذر الجمع بين الدليلين، أن يتعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا يصار إلى النسخ ولا يعدل إليه، لأن في المصير إلى النسخ إبطال أحد الدليلين، ومعلوم أن العمل بالدليلين أولى من إبطال أحدهما، فمتى ما أمكن أن يجمع بين الدليلين فإنه هو الواجب، لأن فيه إعمالا لكلا الدليلين، وإعمال الدليلين أولى من إبطال أحدهما. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أنه شرب قائما. فقال بعض العلماء إن هذا فعله الأخير في حجة الوداع ناسخ لفعله الأول. لماذا؟ لأنه مخالف للنهي. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما، وشرب عليه الصلاة والسلام قائما. قالوا: فهذا يدل على أن الحكم منسوخ. ومنهم من سلك مسلك الخصوصية وقال إن هذا قائما جوازه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو نهى عن وشرب قائما، فدل ذلك على أن النهي للأمة، وأما هو فيجوز له الشرب قائما. والقول بالتخصيص هو في الحقيقة نسخ أو لا؟ بالتخصيص هل هو نسخ؟ طيب، لكن نسخ لبعض الحكم. طيب، هذا مثال. نقول هنا لا يصار إلى النسخ، لا نقول إن فعله عليه الصلاة والسلام ناسخ لقوله. لماذا؟ لإمكان الجمع، وذلك بأن يحمل النهي على الكراهة، صلى الله عليه وسلم على أنه للحاجة، على أنه فعل ذلك، يعني خالف النهي للحاجة. والحاجة في الحديث هي شدة الزحام، ومعلوم أن المكروه يزول لأدنى، المحرم لا يستباح إلا للضرورة، وأما المكروه لأدنى حاجة. ومثل أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن البول قائما، وثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، فهذا قيل فيه كما قيل دائما، ولكن نقول ما دام أن الجمع هو الواجب، لأن في الجمع إعمالا لكلا الدليلين، وفي القول بالنفخ طيب، ولهذا قال فلا نفخ لإمكان العمل بكل منهما. طيب، ثانيا العلم بتأخر الناسخ، ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي، أو نعلم أن هذا النص متأخر بواحد من أمور ثلاثة. قال إما بالنص، قوله صلى الله عليه وسلم كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، كنت، وهذا يدل على أن منسوخ. ومثله أيضا قول النبي نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ومثله كنت نهيتكم عن الدخار لحوم الأضاحي فلا تدخروا، النهي عن الدخار لحوم الأضاحي وما أشبه ذلك. طيب، قال ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخنا ثم نسخنا بخمس، وفي آخر الحديث وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. هذا يدل على أن هذا الحكم منسوخ، أن العشر يعني 10 رضعات منسوخ لقولها كان فيما أنزل، قوله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. طيب، مثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى الآن خف، يدل على أن ما قبل ذلك مخالف، ولهذا قال فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم. وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ، الثاني ناسخ الأول متأخر عن الأول. طيب، من شروط الناسخ أن يكون الناسخ ثابتا، فلو جاء حديث ضعيف ظاهره أو صريحه نسخ حكم من الأحكام الثابتة في الصحيحين فهل يعمل به؟ الذي ظاهره النسخ أو صريحه النسخ ليس بثابت، ولهذا قال ثبوت النسخ. واشترط الجمهور أن يكون أن الناسخ لا بد أن يكون أقوى من المنسوخ، وعللوا ذلك بأن الأضعف لا يرد على الأقوى، الأضعف الأقوى يرد على الأضعف، لكن العكس ما يمكن. قال أو مثله قال فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد، لا ينسخ وإن كان ثابتا. فمثلا القرآن لا ينسخ بالسنة لأن القرآن أقوى، السنة المتواترة لا تنسخ بالآحاد لأن السنة المتواترة أقوى. قال والأرجح لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ، لماذا؟ لأنه ما دام هذا الدليل، ما دام أنه ثابت، ما دام يعمل به في الحكم فكذلك يعمل فيه في مسألة النسخ ويكون أقوى، لأن محل النسخ هو الحكم، النسخ هو الحكم. ومعلوم أنه يجوز العمل في الأحكام بأخبار الأحد، فما دام أنه يجوز العمل بأخبار الأحد فإنها تعتبر حجة في النسخ. ثم قال أقسام النسخ، ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى 3 أقسام، الأول ما نسخ حكمه وبقي رفعه وهذا هو الكثير في القرآن، مثاله آيتان مصابرة وهما قوله تعالى ليكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، نسخ حكمها بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة النسخ. طيب، النسخ باعتبار النص المنسوخ ينقسم إلى 3 أقسام، ما نسخ حكمه وبقي لفظه، والثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه، والثالث ما نسخ حكمه ولفظه. ما نسخ حكمه ولفظه. الأول آية المصابرة في سورة الأنفال، تقول إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، الآية نسخت بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم. ما الدليل على أن هذه الآية ناسخة؟ قوله الآن، فهذا يدل على تأخر الحكم، يدل على تأخر الحكم. طيب ما نسخ حكمه وباقي لفظه، هل هناك مثال غير هذه الآية؟ ما نسخ فيه الحكم وبقي فيه اللفظ. نعم لا هذه فيها اشكال. نعم المناجاة الصدقة، قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. نسخت مع بقاء، لكن هذه الآية فيها نسخة هذا الحكم فقط، ولا جنوبا إلا عابر السبيل ثابت. أقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنوبا إلا عابر السبيل حتى تغتسل. ما نسخ إلا هذا الحكم فقط، لكن نقصد آية نسخ حكمها ولكن لفظها باق مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله. والثاني مثل آية الصدقة يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة نسخت. طيب يقول ما الحكم، ما هي الحكمة في نسخ الحكم دون اللفظ، يعني أن ينسخ الحكم واللفظ باقي؟ يقول الحكمة في ذلك بقاء ثواب التلاوة، بقاء ثواب التلاوة، يعني الإنسان إذا تلا هذه الآية يثاب عليها لأنها قرآن لكن الحكم منسوخ. طيب الثاني قال ما نسخ لفظه وبقي حكمه، عكس الأول، كآية الرجم فقد ثبت في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال خطب الناس فقال كان فيما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها. إذ قرأناها بأي شيء؟ القراءة باللسان، وعقلناها والعقل يذكر بالقلوب والفهم أيضا، ووعيناها يعني بجميع أنواع الإحساسات. فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، كان فيما أنزل آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. نعم رجم النبي صلى الله عليه وسلم، والذين رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، الذين رجمهم النبي عليه الصلاة والسلام في عهده خمسة. الأول امرأة صاحب العسيف كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنيس واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، هذا واحد. ثانيا ماعز رضي الله عنه، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجمه. الثالث الغامدية التي أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي حبلى من الزنا، فأمهلها عليه الصلاة والسلام حتى تضع، فلما وضعت أمهلها حتى فطمت الطفل ثم رجمها. والرابع والخامس اليهوديين، المرأة والرجل من اليهود، أين النبي عليه الصلاة والسلام رجمهم. وكان اليهود فيما قبل هذا كانوا إذا زنى فيهم الرجل أو المرأة سودوا وجهه بسواد، وأركبوهم على حمار، أحدهما وجهه إلى وجه الحمار والآخر وجهه إلى دبر الحمار، وصاروا يطوفون بهم في الأسواق، ثم بعد ذلك ينتهي، يعني لمدة ساعة أو نص ساعة أو ساعتين يطافوا بهم في الأسواق، يعني ليعلم أنهما زانيان، ثم ينتهي الحكم. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حصل الزنا من اليهود، فجاءوا إليه عليه الصلاة والسلام ليحكم بينهم، لعله عليه الصلاة والسلام يحكم حكما أخف، فأمر بالتوراة فأتي بها، فوضع أحد اليهود يده على آية الرجم، وكان فيهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، حبر من أحبار اليهود، فأمره أن يرفع يده فإذا آية الرجم، فرجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين. طيب، إذن الذين ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رجمهم 5: امرأة صاحب العسيف وماعز والغامدية واليهوديين. وأما الجهنية، رجم الجهنية، فالجهنية هي الغامدية، لأن غامد بطن من جهينة، وهي التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. وفي رواية: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس. فالأول قاله النبي عليه الصلاة والسلام لعمر، والثاني قاله لخالد بن الوليد. طيب، يقول: فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، فأثبت رضي الله عنه أن الرجم فريضة. والآن الناس، بعض أقول المعاصرين، يعتبرون الرجم جريمة، ليس فريضة، جريمة مخالفة لأي شيء، للأعراف الدولية، وهي بشاعة. طيب، قال: وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء وقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. إن الرجم في كتاب الله حق على من زنى، يعني الرجال والنساء، إذا أحصن. فلا بد في الرجم من أن يكون الزوج، من أن يكون الزاني محصنا. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، جلد 100 والرجم. وبماذا يحصل الإحصان؟ أو من هو المحصن؟ من هو المحصن؟ المحصن في باب الزنا عرفه الفقهاء رحمه الله بأنه من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، هذا هو المحصن. المحصن من وطئ امرأته سواء كانت مسلمة أو كتابية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. فلو تزوج امرأة ولم يدخل بها، فهل يعتبر محصنا؟ لا. طيب، لو وطئ من لا تحل له، زنى، أو وطئ امرأة بشبهة، فهل يكون محصنا؟ لا. طيب، لو وطئ امرأة في نكاح باطل أو فاسد، كذلك لا يثبت الإحصان. طيب، لو وطئ وهو مجنون، لا يثبت الإحصان. ولذلك قالوا في نكاح صحيح وهما بالغان، لو وطئ وهو دون البلوغ كابن عشر وطئ بنت 9، فلا يعتبر إحصانا، ولا يعتبر إحصانا. طيب، وهم بالغان عاقلان حران، لو تزوج العبد ووطئ ثم اعتقه سيده بعد ذلك وزنى، فهل يعتبر محصنا؟ لا يعتبر محصنا. لماذا؟ ما دليل هذه الشروط؟ الحقيقة هي ليس عليها دليل، لكنهم قالوا إن كمال اللذة والاستمتاع لا تحصل إلا إذا كان إنسان عاقلا بالغا حرا، لأن فعل هذا من الرقيق ليس كفعله من الحر. طيب، هذا الإحصان. يقول: إذا أحصن من الرجال أو النساء وقامت البينة، إذا أحصن وقامت البينة، والبينة هي كم؟ ثلاثة؟ أربعة. والدليل على أنها أربعة قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. فلا بد من أربعة رجال يشهدون الزنا، لا بد فيه من أربعة يشهدون أنه زنى وأنهم رأوا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة. لا بد، لا بد. طيب، أو كان الحبل، الحبل ما هو؟ الحمل أو الاعتراف. إذن الزنا يثبت بواحد من أمور ثلاثة، ما هو؟ ما هي؟ أولا البينة، وهي أربعة رجال عدول، وثانيا الحبل وهو الحمل، وثالثا الاعتراف بأن تقر أو يقر بأنه زنا كما حصل من ماعز رضي الله عنه. طيب، البينة، هل ثبت، هل ثبت الزنا ببينة؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: لم يثبت الزنا ببينة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمننا، يعني زمنه هو، وذلك لصعوبة الأمر، لأنه يشترط أن يشهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجه. طيب، هل تقبل الصور التصوير؟ هل هو بينة؟ لا، ليس ببينة، لإمكان الدبلجة. يمكن، ما يمكن دبلج؟ يمكن. الآن أليس في الآن في الإنترنت وغيره يدبلجون صور، ربما يضعون رجلا صالحا رأسه، يأخذ الرأس ويجعلونه على صورة رجل عاري، أو امرأة يضعونها على صورة امرأة عارية. موجود هذا؟ موجود. إذن ما يمكن حتى بالفيديو، حتى الفيديو ما يثبت، لا يثبت مسألة الإحصان حتى بشريط الفيديو. أيضا لإمكان الدبلجة، يمكن يسوون خدع ويقولون هذا زنا، ما يسمونها خدع إيش؟ سينمائية. طيب، قال: أو كان الحبل أو الاعتراف. إذا الزنا لا يثبت إلا بواحد من أمورين ثلاثة: إما البينة وهي أربعة، وإما الحبل، وإما الاعتراف. أيضا لابد في مسألة البينة من شهادة أربعة عدول يشهدون كلهم في مكان واحد، مكان واحد كما هو مذكور في باب الزنا. إذا الإحصان ما هو؟ المحصن، بعدين من المحصن هو من وطئ امرأته من مسلمة أو كتابية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، فإذا اختل شرط من هذه الشروط فلا إحصان. واعلم أن هناك فرقا بين الإحصان في باب الزنا والإحصان في باب القذف. المحصن في باب الزنا غير المحصن في باب القذف، فالمحصن في باب الزنا هو ما تقدم، من وطئ امرأته مسلمة إلى آخره، هذا في باب الزنا. والمحصن في باب القذف هو المسلم الحر العفيف الذي يجامع مثله، مسلم الحر العفيف العفيف. فلو أن رجلا قذف رجلا معروفا بالزنا، فهل يعتبر هذا محصن؟ لا. ولهذا الفقهاء رحمهم الله فرقوا بين الإحصان في باب الزنا والإحصان في باب القذف. لما ذكروا الإحصان في باب القذف قال: والمحصن هنا، والمحصن هنا المسلم الحر إلى آخره. طيب، اشتهر عند أو جاء في بعض الأحاديث أن آية الرجم هي: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. اشتهر أن آية الرجم المنسوخة، يعني التي حكمها باق ولفظها منسوخ، هي: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. لكن هذا لا يصح، لا يصح أن هذه الآية هي الناسخة، لأن الحكم مخالف لمدلول الآية ومنطوقها. إذ الآية علقت الحكم بماذا؟ بالشيخوخة. فلو أخذنا بظاهر الآية لقلنا: الشاب والشابة إذا زنيا فإنهما لا يرجمان، فإنهما لا يرجمان. واضح؟ إذا ليست هذه هي الآية المنسوخة، ليست هي الآية المنسوخة، فلا هي المنسوخة الله أعلم بها. وذلك لأن هذه الآية التي يقال إنها هي الناس هي الناسخة، نعم المنسوخة، حكمها أو لفظها لا يطابق الحكم، لا يطابق الحكم. قال: وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى، عكس اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة. يعني ما هي حكمة نسخ اللفظ دون الحكم؟ نقول اختبار الأمة، أن الله عز وجل يختبر الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن. فإذا عملوا بشيء لا يجدون لفظه في القرآن دل ذلك على صدق إيمانهم. وثانيا بيان منزلة هذه الأمة وفضلها على غيرها من الأمم كاليهود مثلا، فإن اليهود حاولوا أن يكتموا نص الرجم في التوراة مع أنه موجود لفظا، وهذه الأمة عملت بالرجم مع عدم وجوده لفظا، فتبين أن هذه الأمة لها فضل على غيرهم من الأمم. نعم. ثالث: ما نسخ حكمه ولفظه كنسخ عشر الرضعات السابق في حديث عائشة رضي الله عنها. نعم نعم. فقط ما نسخ حكمه ولفظه، يعني الحكم منسوخ واللفظ منسوخ، مثل حديث عائشة: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس. فهنا اللفظ منسوخ، اللفظ منسوخ والحكم منسوخ. النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام: الأول نسخ القرآن بالقرآن، ومثاله آيتا المصابرة. طيب النسخ ينقسم، النسخ باعتبار الناسخ عندكم إلى ساقطة ولا لا؟ الأول نسخ القرآن بالقرآن، ومثاله آيتا المصابرة في قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم السابقة، في قوله: إياكم منكم عشرون صابرون، نسخت بقوله: الآن خفف الله عنكم. ومنها أيضا آيات تحريم الخمر، آيات تحريم الخمر هي نسخ قرآن بقرآن. طيب واضح. إذن القرآن ينسخ بالقرآن، مثاله آيات المصابرة، ومثل آيات تحريم الخمر، آيات تحريم الخمر. طيب وآية السيف عند أكثر العلماء ما هي آية السيف؟ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هذه عندهم تسمى آية السيف، ناسخة لكل الآيات التي فيها مهادرة الكفار، مهادرة الكفار. فمثلا في قوله تبارك وتعالى في أول سورة الأمثال، لا لا لا، أول السورة، إيه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. مثل هذه الآيات، يقول هذه الآية منسوخة، يعني كل آية فيها تأمين الكفار ومهادرتهم والجزية وما أشبه ذلك وطلب الجزية منهم، قالوا أنها منسوخة بآية السيف: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. لكن نقول ما يمكن أن يعد لي نسخ إلا بدليل، وسبق أن من شروط النسخ تعذر الجمع، فلا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع. طيب ثاني نسخ القرآن، نسخ القرآن بالسنة، ولم أجد له مثالا سليما. طيب الثاني نسخ القرآن بالسنة، يعني أن السنة ناسخة للقرآن. المؤلف يقول رحمه الله: لم أجد له مثالا سليما، لم يقل لم يوجد، غير موجود، قال لم أجد له مثالا سليما. وذلك لأن الأمثلة المذكورة التي ذكرها العلماء رحمه الله أو ذكرها الأصوليون لا تخلو من نظر، لا تخلو من نظر. مثلوا لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوصية إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. قالوا إن هذا إن هذه الآية منسوخة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، واضح؟ هذه الآية يقولون منسوخة بقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث، ولكن هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن أولا أن هذا ليس متفقا عليه، لأن بعض العلماء يرى وجوب الوصية، مثل ابن عباس رضي الله عنهما على أن الوصية واجبة، واجبة وصية واجبة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا وصية الوارث فهو تخصيص لبعض الحكم. طيب، مما قيل أيضا أنه مثال قول الله تبارك وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. الآية قالوا إن هذه منسوخة واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا إلى آخره. قال إن هذه الآية منسوخة بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر. فقالوا أو إن قوله فقد جعل الله لهن سبيلا، هذا السبيل هو المذكور في الآية في أو يجعل الله لهن سبيلا، فقالوا إن السبيل هو ما ذكر في حديث عبادة، ذكر في حديث عبادة. كذلك قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال هذا أيضا ناسخ للآية. فالآيات آيات هذه الآية واللذان يأتيانها منكم وغير والذي والتي قبلها قالوا إنها منسوخة بآية الزنا، بآية الرجم والجلد، بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة البكر بالبكر إلى آخره، وبقوله في الحديث الآخر من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه فاقتلوا الفاعل والمفعول به. لكن عند التأمل يتبين أن الحديث ليس ناسخا للآية، ليس ناسخا للآية، وإنما هو تقييد للآية، تقييد، لأن الله عز وجل قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، وأطلق السبيل. هذا السبيل بين في حديث عبادة، بين في حديث عبادة وهو أن البكر يجلد وأن الثيب يرجم. نعم. الثالث نسخ السنة بالقرآن، ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة استقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. طيب، نسخ القرآن بالسنة هذا أيضا لا يرد على قول من يشترط أن يكون الناسخ أقوى نمسوه. نسخ السنة بالقرآن، بين السنة نسخت بالقرآن، مثل نسخ استقبال بيت المقدس، كانوا في الأول يستقبلون بيت المقدس ثم نسخ ذلك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما قدم المدينة يحب موافقة اليهود فيما لم ينهى عنه، فيما لم ينهى عنه، فكان يستقبل بيت المقدس ثم نسخ هذا الحكم قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فأمروا بالتوجه إلى الكعبة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الكعبة أو إن الكعبة هي قبلة الأنبياء جميعهم، جميع الأنبياء قبلتهم هي الكعبة. نعم. الرابع نسخ السنة بالسنة، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم قلت نهيتكم عن النبيذ الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تستطيعوا المسكرة. ومثله ما سبق النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ومنها النهي عن زيارة القبور كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فالمهم الأمثلة بالسنة كثيرة. حكمة النسخ حكم متعددة، منها الأول مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم، ثاني التطور بالتشريع حتى يبلغ الكمال. طيب الأول من حكم النص مراعاة مصالح العباد في التشريع، فقد يكون هذا الحكم في زمن من الأزمنة هو المصلحة، وفي زمن آخر تكون المصلحة بخلافه، تكون المصلحة بخلافه، واضح؟ ولهذا بعض العلماء، مو بعض العلماء بل اليهود وغيرهم، أنكروا النسخ، أنكروا النسخ، بل بعض المنتسبين لهذه الأمة أنكروا النسخ وقالوا إن النسخ لا يمكن، لأنه يلزم منه البداءة على الله. شو معنى البداءة؟ يعني أن الله عز وجل حكم بحكم ثم تبين له فيما بعد أن هذا الحكم لا يصلح، وأن الحكم الثاني هو الحكم الصالح، فقالوا يلزم من النسخ البداءة على الله، وأن الله عز وجل بدأ له كذا وكذا. يعني كان يظن مثلا أن الحكم الوجوب هو الصالح للعباد، ثم تبين له فيما بعد أن مثلا الإباحة هي الصالحة للعباد. طيب، ولهذا قال ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم. ولهذا تأمل الآية، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الثاني يقول التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال، يعني التدرج في التشريع حتى يبلغ الكمال. فمن حكم النسخ أنه في بعض الأحيان يكون من باب التدرج في التشريع. وانظر إلى آية تحريم الخمر، ينطبق الحكم عليها تماما. في الأول كان الخمر مباحا، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية قال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فعرض بالتحريم، فعرض بذكر المنافع والمضار. المرحلة الثالثة قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فنهى عنه في زمن معين. الرابعة، المرحلة الرابعة التحريم المؤبد، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالتدرج في التشريع هو الذي أوجب أن يمر الخمر بهذا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. هذا تدرج في التشريع. نعم. ثالث، اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك. نعم، اختبار المكلفين، من الله عز وجل يختبر المكلف هل يتحول من الحكم أو لا. يعني بعض الناس يقول لا، لن أتحول من الحكم، خلاص أنا مشيت على هذا الحكم لن أتحول، فيمتحن الله عز وجل العباد بذلك. نعم. الرابع، اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف، وظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل. طيب، أيضا اختبار المكلفين فيما لو كان الحكم الناسخ أخف من الحكم المنسوخ أو أثقل، فإن كان أخف يمتحنهم هل يشكرون ذلك أو لا، وإن كان أثقل يمتحنهم هل يصبرون أو لا. مثال ما كان فيه الحكم أخف، قول الله تبارك وتعالى آية المصابرة الآن خفف الله عنكم، ومثال ما كان أثقل التخير في الصيام إلى إجابه عينا، وآية الخمر. واضح الآن؟ وبهذا نعرف أن الحكم المنسوخ تارة يكون مماثلا، أن الحكم الناسخ تارة يكون مماثلا للمنسوخ، وتارة يكون أشد، وتارة يكون أخف. مثال الأخف آيات المصابرة، آيتا المصابرة، ومثال الأثقل الصيام، صيام. ومثال المماثل استقبال القبلة، استقبال القبلة، لأن استقبال بيت المقدس واستقبال الكعبة بالنسبة للمكلف سواء، لا في فرق، الفرق الجهة. طيب هنا مسألة، هل يمكن النسخ إلى غير بدل أو لا؟ يمكن ينسخ الحكم إلى غير شيء؟ الله عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. يعني هل يمكن ينسخ حكم مثلا من إيجاب إلى إباح، خلاص ما يعني لا يكون الحكم المنسوخ بدل؟ نعم يمكن، مثل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هنا الحكم نسخ إلى غير بدل، ما قيل مثلا إذا ناجيتم الرسول فادعوا الله أو فافعلوا كذا وكذا من الأشياء، نسخ الحكم إلى غير بدل. طيب يرد على ذلك، ما الجواب عن الآية؟ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وهنا لم يأتي حكم. ما فهمتم أنا الأشكال؟ نقول النسخ، هل يكون النسخ إلى غير بدل أو لا؟ نقول نعم. وهل وقع؟ نعم وقع. ما الجواب عن الآية؟ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. نعم. نعم. نقول الخيرية قد تكون بوجود حكم بديل، وقد تكون بماذا؟ بعدم وجود الحكم. نأتي بخير منها. فمثلا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، نقول الخيرية هنا نسخ الحكم كليا، نسخ الحكم كليا. وبهذا نعرف أن النسخ باعتبار البدل وعدمه تنقسم ثلاثة، باعتبار النسخ ما نسخ إلى أخف. موضع مبهري هذه الأخيرة، هذه الحكم المنسوخ، قصدي الحكم الناسخ والمنسوخ، ما نسخ إلى أخف وما نسخ إلى أثقل وما نسخ إلى مساوي وما نسخ إلى غير شيء، ما نسخ إلى غير شيء. نعم نقف على هذا. نعم محمد. ها أولا الصلاة هذه مختلف فيها، اللفظة هذه كصلاة على الجنازة أيضا مختلف فيها. قالوا المراد بالصلاة الدعاء، أنه عليه الصلاة والسلام دعا لهم. نعم مش فيه هذا، عند بعضهم يكون خاص، يكون خاص، لكن حتى قولي كصلاة على الجنازة أقول مختلف في هذه اللفظة، هل هي ثابتة أو لا. المشهور أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على شهداء أحد هي الدعاء، وإنما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام كالمودع لهم، لأن هذا كان قبل وفاته بزمن يسير. نعم نسائكم مشكلنا شلون تقييد؟ إيه الآية مطلقة، أو يجعل الله لهن سبيلا. وش السبيل؟ قيد هذا السبيل أو فصل هذا السبيل، التقييد والتفصيل كل واحد. والله على كلام الفقهاء ما يثبت هذا، يعني تكون قرينة، يعني مثل الحيوانات المنوية هذه قرينة، لأن المرأة يمكن أن تتحمل بماء رجل، يمكن. كذلك احنا قلنا ثبوت الزنا يكون بالبينة أو الحبل، أو الاعتراف. البينة أربع: والحبل، الحمل، والاعتراف أن تعترف. أما مسألة البينة فقال شيخ الإسلام إنها لم تثبت من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى وقته، ما ثبتت. وأما الحبل فهو بينة، مع أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك. إن امرأة ليس لها زوج وليس لها سيد حملت، يقول لا نقيم عليه حد الزنا، لا يقام عليه حد الزنا. لماذا؟ قالوا احتمال أنها مكرهة، احتمال أنها مكرهة. والصحيح في هذه المسألة أنه يقام عليها حد الزنا ما لم تدعي الإكراه، ما لم تدعي الإكراه. فالأصل إقامة الحد، الأصل إقامة الحد. لكن إذا ادعت الإكراه، قالت إني أكرهت، أو ادعت قالت إني تحملت بما رجل وما أشبه ذلك، بهذه يدرى عنها الحد. أي لهم مو بنسخ، هذا يقولون لأن المرأة أستر فقط تعليل، ولهذا المرأة يقولون لكن وهي كالرجل في ذلك، لكن تضم نفسها، تضم نفسها. لماذا؟ لأنه يقول لو فرجت ربما ظهر بدا شيء من عورتها. لكن يقول الصحيح حكم المرأة حكم الرجل إلا ما دل الدليل عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.